لا ابن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل واعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومعده ومسجله ومرتبه وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 88 و100، قوله رحمه الله تعالى: قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة، والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويأتي ذلك في حلقة كانت بتاريخ 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة، في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشائع عن المشائع كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، ليس هذا معنى الآية. قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش استوى، ولم يبين مكان، هو الوجه غلط، لأنه جل حين قال الرحمن على العرش استوى فقد بين الوجود والمكان، وأنه في العلو سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش. نعم. قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. قلت: هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبني، وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. أما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ أما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستدل به وحمله. وإن لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية، بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البالغة. ولا يصلح أي إحكام مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جعفر بن مسعر عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا من لفظ الذي قبله وأرجى وهو أكثر من تأويلات القرآن الباطنية فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا. وجعفر بن مسعر أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض ولاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أجرك إن لو كان على كل على شيء لكان محمولا أو كان في شيء لكان محظورا أو كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم جعل ثم متافا. وانما تدنم التدلي انه كلما قرب منه وما قرب منه بعد ان بعده عن انواع المعارف الا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشبهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر مثل كثير من الإشارات التي ذكرها أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء وهذا يكذب الرافضة وغير الرافضة يعني أكثرهم هم الرافضة يكذبون عليه كثيرا وعلى أبيه أبي جعفر والله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو أخبر عن نفسه بذلك لكي يخبر عن جعفر أو عن أبيه ثم يخادم القرآن من أجل العلماء وأفضل العلماء جعفر من خيرة العلماء ولكن الرافضة قبحهم الله كذبوا عليه أشياء كثيرة وشوهوا سمعته وشوهوا سمعة أبيه وسمعة جده وسمعة الحسن والحسين كله من كذبهم قال قبحهم الله. نعم. وكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف الله المفترين عليه. قال ورايت رسول الاسلام ان جعلتم على الارض عن موجودة فيه اين الله فقال اسحقك الله تخرج مع العين اثرا. قلت هذا كلام مجمل رجلا هذا يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا. فإن السؤال أين الله قد يكون سؤاله عن شك فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله الذي سأل الصوفية أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المشغول فهو ناقص فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عاين السائل الحليم عرف به فما عرف به صدقه فقال سؤالك سؤال من يريد ان يستدل بالاثر على حال وانت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك وقال اتطلب مع العين اثرا او هدى كما ان المعروفين بالايمان من الصحابه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحدهم اين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما ينكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي إن مثلي لا يقال له أين ربك وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك ومن نبيك فقال أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة فقال أجرنا فإنا بهذا أمرنا وانصرفا ودرجا وظاهر أمره حال الصوفي الذي يكره الإسلام وبعلي أنه قصد هذا لأنه قال للسائل أسحقك الله وتطلب من عليه أثرا وهذا العلم الذي أغنى عن الأثق إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول فلو كان الأول لم يكن جاهلا فليسأل فيسأل أين الله ولم يكن يجب عليه الصوفي ولم يكن يجيب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة في حال له عن معرفته بربه فقال أتطلب مع العين أثرا وأما المعنى الذي يعنيه الملزم في كفاره فأن يكون من أهل الاتحاد مع المتأهل لاتحاد معين فيعتقد أنه عالم الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الجنادقة المنافقين ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا ولا يقتضي أن السائل بعين يصح منه طلب الأثر بعد العين وليس بالحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر قال أبو القاسم حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي سمعت أبا القاسم بن موسى سمعت محمد بن أحمد سمعت الأنصاري سمعت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد الخراج فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته كما يرون في الحديث الذي رواه مع ساكر مرسلا وهو يمسلم بوجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال فما حقيقة إيمانك فقال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجبها وذهبها وكأني أنظر إلى عرش ربي فارجا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها فقال عرفت فرجا عبد نور الله قلبه فقلوا في هذا الحديث الذي يظنه ما حقيقة إيمانك أي ما يحققه ويصدقه فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والجهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والجهد فنقول إن ألفى فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب عما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وعلى درجتين فأهل الثنايا يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وهو سبحانه شهدا ووحدانية في إلهية وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهذا على درجتين فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة والملائكة. لا فيما ذكر الله مصطلع منها فيما ذكر الله أمس. فيما ذكر الله والملائكة والملائكة. فيما ذكره الله. من التوحيد يعني. ذكره الله فيما ذكره قل شهد الله انه لا اله الا الله فيما ذكره الله والملائكه واولو العلم وهو سبحانه شهد وحدانيته في الهيته متضمنه شهادته لجميع الخلق فانه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب قولوا ليس عن المخلوقات بغائب قول العلم شاهدون لا اله الا الله الا هو اذا لم يكن فيهم عجز موجب فناء الوقوع يعطون من القوه على ما يشهدون به الامر وتلك شهاده كامله اكمل من شهاده اهل الفناء فيفقدون تأله قلوبهم من الأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها متعام وتعظين بتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن حافظ سمعت أبا معالي القرني دخل أبو القاسم أبو القاسم كم الله لا أجد يعني عناية المؤلف بكتاب أبي القاسم على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو القاسم في حياته بما يقول عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة وحكايات محتملة أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط ولا شك أن الصوفية عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط لأن علمهم ليس مقيدا من كتاب السنة كما قال الجنيد إن هؤلاء أخذوا عن أفهامهم وعن أذواقهم وعن مشاهداتهم أشياء غلقوا فيها ولو تقيدوا كما قال الجنيد في كتاب السنة لسلموا من هذه الأخطاء التي وقعت لهم فإن الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامة وطريق النجاة هو تقيد كتاب السنة وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء في كتاب السنة فإن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتدركها العقول بل هذه أمور توقيفية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في غيب كل هذا إنما تلقى عن الكتاب والسنة فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله ورسوله بل خرج عن هذا الطريق كالصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم من الخارج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة وأن تكون المعلومات عن الله وعن رسوله متلقاه عن الله ورسوله فقط أما عن الآراء التي يقولها الناس والاجتهادات التي يقولها الناس فهي منقسمة إلى حق وباطل ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من ناسبها إلا عرضها على الكتاب والسنة لو كان زعته في شهر الدنيا الله وقفه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله من جانبهم مستلمين ولا مستلمين كانوا مستلمين يعني قد أخذت عقولهم استلموا حتى خلوا يعني أخذت عقولهم هم مستلمون المستلم الذي قد قضي عليه وأخذ ملاذيه من الفكر يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله الجاد فهو مستلمين لما يعني قد صدوا من فلم يشهدوا الا الله وحده فقط وفنوا عما سواه ولهذا قالوا ان الفناء هو الغايه في التحقيق وهذا غلط ليس الفناء هو الغايه لا بد من فناء معه فرق لو جمع فرق المؤمن يجمع قلبه على ان الله خالق وخلق ومدبر الامور وهو اله الحق سبحانه وتعالى ثم يتسع قلبه في فرق وأنه فرق بين الله وبين عباده فرق بين الله وبين المعبودات الأخرى فيحقق التوحيد بإبطال ما سوى الله من الآلهة وإثبات العبادة لله وحده وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى ويكون عنده أيضا فرق بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه وفرق بين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك لا بد من جمع مع فرق جمع يجمع قلبه على الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه يستحق العبادة، ويكون عنده فرق يبين يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعصية والطاعة، بين الإيمان والكفر، بين الخالق والمخلوق. هذا أهل السنة والجماعة عندهم الجمع والفرق. أما كونه يحنى عن الفرق ولا يشاهد إلا وجود ربي عز وجل فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جرى أهل الوحدة إلى القدر والوحدة الوجود من عربي وأشباه، حتى اعتقدوا أنه أفضل الباطل وأفضل الضلال من اتحاد الخالق والمخلوق، أنه شيء واحد. هذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله إلا المجانين وأشباه المجانين، نسأل الله العافية. كلمة سبحانه أعلم العلماء، قلنا في كل كتاب فيها كثيرة قال فيها سبحانه أعلم العلماء. ما في هذا الله هذا، لكن معناها فيما يظهر صحيح، لأن أحكم الحاكمين هو سبحانه، وأرحم الراحمين، وأعلم العاملين، لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، وهو أرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وهو الغافلين لا أحد خير منه سبحانه وتعالى. لكن ما أتذكر يعني أحد سمعت هذا عن أحد، لكن معناه في الجملة صحيح. نعم. مناسبة جزاك الله خير، الإنسان كما نجد المتقين ويتحدث عن الأحاديث التي تحث على الرحمة، قال: والرحمة من المخلوق هي الشفقة، ومن الله الرضا وإرادة إيصال النعمة إلى خلقه، يعني بهذا المعنى. هذا قول الأشعرية، الرحمة من الله غير الرضا غير الإرادة. نعم. الرحمة غير رحمته سبحانه عباده تقتضي إحسانه إليهم. وإكرامه لأوليائه وإنجاءه لهم وما يسديه إليه من النعم، كل هذا من رحمته. هذا الرحمة وصف مستقل غير الإرادة وغير الإنعام وغير الرضا، وصف مستقل الرحمن الرحيم، وصف مستقل يكون هذا التأويل. نعم، هذا من التأويل الذي تلاقه الأشاعرة غيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أصله جيد، لكن بعض الألفاظ قال استوى عند الذهب والخشب ما تذكر في حد رواية زيادة إنه من الحد جيد، لأنه ذكرها من وجه الرياض الصالحين ذكرها غيره. نعم. لا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم هذه الفرق اللي يصلح يعني هو تأويل منها الآيات والأحاديث، ولا عناد بعد ما عرفوا الحقيقة. فيه المعارف، فيه جاهل، فيه أئمتهم والمقتدى به غالب عليهم العناد. نعم. وأما العامة أكثرهم جاهل. هذا من دلائل أن هذا الجني مؤمن صاحب سنة، ولهذا لما قرأ في أذن المصروع قال الجني على لسان المصروع: دعني أقتله فإنه يقول إن القرآن مخلوق. الجني الصالح يريد يقتل نفسي لأنه مبتدع يقول إن القرآن مخلوق، والجني مثل ما قال الله سبحانه: وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غير ذلك. هم أقسام، فيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. نعم. نعم. اللهم السلام. فإذا عرف أن الجن من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن في القرآن، وكذلك كما بالصيغة من أخبار الهواتف وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال منه وإبراهيم وخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق فله علمه بأن هذا الجن من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول في القرآن رسول قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله البحر فجعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يمر كذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بحضور الجريان وحضور المعارف فجعلها الله صورا لها قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله لأن الحروف المخلوقة وكل من يذكر لهذه الحكاية إسنادا فمثلها لا تقوم به الحجة ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مهما علم من كثرة الكلم على المشايخ المحتدامين فلو يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كلم عاقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غلب ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان كما علم من كثره الكريم على المشايخ المحتدى بهم فلو يثبت بمثل هذا الكلام بقول لم يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب عاقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غلب ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على القائل لها وكذلك ان الله لم يخص ادم بالاحرف وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم على الله على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء فقد سمعت عن الناس هل المراد بها اسماء من يعبد لكونه ثم عرضهم او اسماء كل شيء على القولين ولو اخفي ابني والاول اخفي الوطن الاول اخفي ربي كثير من الطبري واعجب بما سناتيه صاحب الخلان وغيرهما والثاني أصح لأن الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كل شيء ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم بالأسماء وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك قال الله تعالى وإقال ربك للملائكة من نداء مهلا مخربة قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال اذهب إلى ملائكة النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فذهب إليه فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فزادوه قائلا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطش قال الحمد لله رب العالمين وقال وعلم ربك ويرحمك ربك وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم فقد إخباره إياهم الأسماء فكيف يقول ضال أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لها ولم يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه وأحسن الأحوال أن تكون من الإسرائيلية التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال ما مر عند بعض المشايخ من كان لو ذكر القاسم لكان احتجاجه بها امثل وهو ما ان الامام احمد ذكر له عن السنين السفلي انه ذكر عن بنه ذكر عن بشر بن حبيش العابد انه قال لما خلق الله الحروف سجدت له جل الالف فقالت ما اسجد حتى امر فقال احمد هذا كفر هذا كلام لم يقله بكر بن حبيش والسريون حرون للعباد الا ان من ومليون ونحو من العباد إلا ليبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يمر به من أجل وهذا مقصود صحيح فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يعلم به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه ولهذا قال أحد المشايخ ما رأينا الصالحين في شيء أكثر من ذلك الحديث يعني على سبيل الخطا وقال أيوب السختي يعني العباد الذين ليس لهم عناية ليس لهم عناية الروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات لأن الحديث له رجال هم يعنون به ويعرفون طرقه فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب صار فيه متعمد فيكون صاحبه كذابا عازما وكافي يقع من غير تعمد لكن من جهل وعدم بصيرة بالروايات فيكون كذبا من حيث انه مخالف الواقع مثل ما جاء في الحديث كذب ابو السنابل كذب ابو السنابل لما قال حبت المرأة الحامل انك لم تخرج عندها تتمضى عليك اربعات واشراح وعشر كذبني قال خطأ غلطا مخالفا للواقع مخالف للشرع لان الحامل عدتها وضع الحمل نعم. وقال اليوم السخي يعني ان من جيراني من ارجو بركه دعائهم السحر ولو شهدوا عندي على جدره بكر لما قبلت شهادته ولو شهد عندي على جدره بكر لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعباده بين ثابت المناني والحرين بن عياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفاقد السبخي وحبيب العجمين وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يذكر حديثها الصحيح وقال مالك بن أنس رحمه الله نزلت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزحن على بابه لأنه كان يعرف هذا الشاب هذا ابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائدهم ما لا يحبه عن الزهد والنسك والله يختص كل قوم بما يختاره أولئك المصحيح ولو هذا الأثر يفرق بين العمل المشروع المأمور به ما ليس بمشروع المأمور به يا أهل الذي له مما خلق الله شروط فاحتج بهذا من يقول من الجميع أن القرآن هو شروط أو مخلوقة قال أحمد هذا كفر لأن فيه القرآن لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن فذلك الأثر لا يعرف له إسنادا ولا يعرف قائله ولا ناقله وهذا من أسباب ما ذكر عنهم أنهم يرون ما رفت والسمين ما عندهم بصيرة العباد والزهاد الذين لم يعنوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال تقع منهم الأخطاء والأغلاط فيما ينقلون نعم نعم ذلك الأثر لا يره له إسناد ولا يره ناقله نقائله ولا ناقله ولا يحر عن صاحب ولا تابع ولا له من الإسرائيليات فضع وردنا الاحتجاج فردت الاحتجاج به اسهل الامور. واما ما تضمنه من الفرق بين العالم الذي يمر به والذي لا يمر به هذا الفرق ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه متى كان من الاحاديث التي لا تعرف صحتها احاديث ولا حديث ضعيفة ما يوافق اصول الاسلام وما لا يوافق وما لا يوافق قبول الحق قبل الحق وترك الباطل. يعني هذا اصل قاعده شرعيه ان العبادات بالاوامر لا بالاراء، فما جاء به الامر فهو عباده وما لم يات به شيء فليس بعباده، انما تتلقى العبادات من طريق الاوامر كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الاراء والاستحسانات فلا، لان الله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، فعادهم على هذا وانكر عليهم، وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العباد الزهاد الذين ليس لهم بصيره قد يتعبدون باشياء ما لها اساس، قد يقولون اشياء ويتكلمون باشياء ما لها اساس لعدم البصيره، فلا تقبل منهم ولا يلتفت اليها منهم حتى توجد بالادله الصحيحه. نعم. فنقبل من هذه الحكايه ما ورثت الاصول والذي اخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الرسول والذي رده الامام احمد وغيره من ائمه الهدى، مع ان احمد من اعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المامور وغير المامور، وهو من اعظم الناس امرا بالعمل المشروع نهيا عن غير المشروع. ثم حكايه السري لعنه لم يرد بالحروف الا الوداد الذي تكتب به الحروف، فسجدت له الليل وقال فسجدت له الا ذلك، وقالت لها اسجد حتى امر، وهذا اشاره الى انتصاب الالف وانخفاض غيرها، وهذه صورتها وهذا صورتها ما يكتب به من الوداد. اما الحروف التي انزلها الله في كتابه ولم يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة الوداد، ولعل هذا أيضا والذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصلا، فإنه كان ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أحبط آلة أنزل عليه حروف الوجه في 21 صحيفة، فيكون لكنها قصد أن عاد مختصة من بين الملائكة بأن علم كتابة لهذه الحروف، كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والملائكة وإن كانوا هم قد وصلهم لأنهم يكتبون، كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال وما رسل يعلم، وقال ورسل يعلم يكتبون، يجبون تكون حروفهم المكتوبة مثل حروف التي يكتبها الآدمي، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن والملائكة وإن كان الله قد وصفهم لأنهم يكتبون، كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدمي، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعاله، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، ويجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين، والتأويل من المداد لا يليق، والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذلك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات، فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناتجها ولا من قائلها، وأنها مشتملة على أنواع من الباطل. كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكر المحتجون بها من تأويلها من تأويلاتهم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة، فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من كم مع ما كان يذكر من فضله وورائه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا ذاكرا وإنما قال هذا ذاكرا. وذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد. وكذا ثم سقط نعم صح كم؟ الرحمن الرحيم صح كم؟ نعم نعم نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله ووضعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقل هذا أجرا وإنما قالها آخرا. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السر وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وذكري بن يحيى أن أبا طالب حدثنا وقال يا أبي عبد الله جاءني كتاب من الرسول أن سريا قال لما خلق الله الحروب سجد في الغلف، فإنه قال لا أبينا وقال لما خلق الله الحروب سجد إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أمر، فقال على ما الكفر؟ قال الخلال: فأخبرنا أبو بكر المروي قال جاءني كتاب من السار في أمر رجل تكلم بكلام وعرفه على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروب سجد في الملك، فأغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام ينابطه، وإذا هو على جهمه. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الإيمان حالف، يعني المحاسن، إذا صبر أهل الرسول صبر أبو عبد الله أشدنا هاهنا قولا قوله لو أنه لا من الإيمان حالف، لقد ضرر أهل وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أنه لا من الإيمان حالف، يعني المحاسبين، لقد ضرى أهلة الرسول، فقال أبو عبد الله أشد ما نحن قوله لو أنه لا من الإيمان حالف، لقد ضرى أهلة الرسول، ما البلية إلا حالف، احذروا عنه أشد التحليل. قال أبو بكر المروي جاءني حسن بن زياد بركعة فيها كلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخطه، قال إنها لخطه فيه مكتوب إني إنما حكيت عن غيري فلما قرأت وأقلت لحسن قد أقر، قال إني أقر قلت فقلوا حكيت عن غيري قلت لأبي عبد الله بأي شيء تقر، قال دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعض نبيه إن أبي عبد الله يبيض الرقعة ليس له عندي عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا من الله فلقيت حسنا فقال ليس احيها منك ثم يكن ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق ادم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في احد من ملائكته فجعلته ظاهر من النور احدها ان فيه انه خلق الحروف قبل خلق ادم وهذا لم يكنه احد من المسلمين قال ابن عبد الله عن حسن انه قال بعد نبيه ان ابي عبد الله يريد القطعه ليس له عندي عن ابي عبد الله الا خيرا فقال اذهب اليه وقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا من الله فلقيت حسنا فقال ليس احكي عنه شيئا ثم يتم ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فجعلته ظاهر من أحدها أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم وهذا لم يكنه أحد من المسلمين فإن الذين يظنون بخلق هذا الدين إنما يخلقها إلى أرادته تعالى كلامه على رسوله فيخلق حروف من الهوى أن يسمعها جبريل ينزل بها ويدخل ويصل من عمل الذي أراده بذلك بتلك الحروف فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف رعد ربها عن مراد الله فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف رعد ربها عن مراد الله فهو المتقائم بنفسه كما يعبر عن الأخذ من فهمه ومن فهم معناه بإشارته فأما أن يقال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة فهذا لم يقله أحد الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة وهم تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء فكيف يسلمون ذلك الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له لأن السر ما سره الله فأخبر عن عباده أو بعدهم أو ما تضمن ما أسره وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى إن مقتضيها أظهر صفات وكذلك قال الله تعالى فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما سره الله فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني من سرها وجهها فالاختصاص للتدبيرها قال ابو القاسم وقال سهل بن عبد الله إن الحروف كانوا فعل الملك والناس لأنها فعل في مفعول قال وهذا أيضا صريح لأن الحروف مفعول قلت هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه بالسنة والصفات والقرآن أشهر من أن ينكره له وسهل بن أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة بل أن القرآن كله حروفه ومعانيه غير مخلوقة بل صاحبه أبو الحسن المسالم أخبر الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه بذلك وقد ذكر أبو بكر وإسحاق الكلام التعرف في منارب الحروف عن الحارث المحاسبي وابن الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان إن الله يتكلم بصوت ومذهب السالمية أصحاب كهف القائم في ذلك فلا يثبت هذا الأمر المشهور المعروف برضا الله أما المشهور المعروف الظاهر لحكاية المرسلة مرسلة لا إسناد لها ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح عن الله إلا سهل بن عبد الله لأن قوله لأنها فعل في مصر أراد من أراد فعلا أراد فعلا قائما من أراد إن أراد فعلا قائما بذات الله كما قال تكلم وخلق وضجر عند الجمهور الذين يقولون هذه الأمور قائمة بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فإنه فعل قائم بذاته لا ليس في مفعول. وإن أراد بها فعلا منفصلا وإن أراد بها فعلا منفصلا وإن أراد بها فعلا منفصلا عن الله فكل متصل عن الله فهو مثل فكل متصل عن منفصل عن الله فهو مفعول مثل قول الطالب مفعول في مفعول وفعل في فعل وهذا لا يصح أن يحتج به لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها خير بمعنى مفعول فسواء كانت فيه وغيرها أو لم تكن هي مخلوقة وإن قيل إنه أراد أنها خير كراجله الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد وبذلك مخلوق لا يدل على المفعول التي هي من كلام الله مخلوقة على مصافي وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين فالتوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب على مصافي وعلى قول الله الغفور ان كلامه معنى يقال القلب معنى الامر والنهي والخبر والاستخبار قلت هذه المقاله لما اسند موضعها من كلام مصافي الجنيد لأنني أن يكون فيها حجة للمفروضة المذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح للمفروض الذي يخالف من الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف بل إما أن يخطى النبي الوصاني أو أحدهما ذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التأكيد يضاف إلى النفس والقلب كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وقد قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء قال أبو السرداء لم يحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يجرؤ قال الحسن المعلم أجاب أهل العلم يوعدون بالتذكر يوعدون بالتذكر على التذكر ماذا أهل العلم يعودون لعله يعودون لعله يكررون يعني يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر يعني يذكر بها تارة يذكرون وتارة يفكرون يفكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق يفكر في طريق الحق ليأخذ به ويذكر به ويفكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره وغيره فتارة مذكرة وتارة مذكرة أمام ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقليد باتفاق المسلمين لكن النداء في شيئين أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو بلد أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف هذا فيه ثلاثة أقوال صوت شيري وطائفة يقولون بالأول وطائفة أخرى من أهل السلام والفقه والعربية يقول بالثاني وأما سلف الأمة وأئمتها إنهم يقولون بالوسط وهو الثالث أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به يفرق بين الحديث المبين بالنفس وبين الكلام المطلق الثاني أن معنى الكلام الذي تطلبه تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا العام من هذا الأحسن بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا، وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالله. وأما قول عبد القادر إن هذا قول أهل الأصول من العلوم، فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام هو محمد أصل بن سعيد بن كلاب البصري، والسباب على ذلك أبو الحسن الأشعري، ومن نصر طريقتهما وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل الأصول السنة، ولكن لتقصير ما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا باطلة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا باطلة، فار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به للسنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكر عليهما جميع طوائف المسلمين، حتى الفقهاء والمفسرون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، وأن الصفة داخلة في مسمى ذلك عند جميع كثرة الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها. والمعنى في هذا أن الكلام عند أهل السنة يشمل اللفظ والمعنى، وليس خاصا بالمعنى الذي يقوم بالنفس، وليس خاصا بالألفاظ الخالية، بل الكلام عند أهل السنة والجماعة يشمل المعنى واللفظ. وقول ابن كلاب وقول الأشعري أنه هو المعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ حكاية وعبارة عن كلام الله، رد عليهم أهل السنة وغلطوهم. بل الصواب أن الموجود هو كلام الله، حروفه ومعانيه، القرآن والتوراة والإنجيل وجميع كتب الله كلها كلام، حروفها ومعانيها، لا الحروف وحدها ولا المعاني وحدها، بل الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل. وهكذا إذا قلت لزيد قم أو اجلس أو فعل كذا وكذا، فكلامك يشمل اللفظ والمعنى جميعا، لا يختص بالمعنى ولا يختص باللفظ. فالكلام عند أهل اللغة العربية التي نطق بها القرآن يشمل المعنى ويشمل اللفظ. فقول الكلابية والأشعرية أنه يختص بالمعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ الموجودة حكاية وعبارة وأنها مخلوقة، غلط. خلطوا بين قول الجهمية وبين أصل ما قاله أهل السنة في أن المعنى من الكلام، والصواب جمع بينهما، وأن الكلام يشملهما جميعا، يشمل المعنى والحروف، فهما الكلام الحرف والمعنى. نعم. وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيها ومحدثها وصوفيها. الصيغة اللفظ يعني، الصيغة الألفاظ، نعم. إلا عند هؤلاء، فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما وإطلاقا؟ ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول، وهو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وقد رد أبو العباس في الواسطية على اختصارها هذا القول، قال ولا يجوز أن يكون هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية، قصده رد على ابن كلاب والأشعري في الواسطية على اختصارها. نعم. ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه واسمه صادق على كل نوع من الأنواع. ما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب ودواب يعمها ويعمهما ويسقط اسمه على كل منهما، فيا يجب أن يكون حث الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن الكلام ليس إلا مجرد معنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى. فإن الكلام ليس إلا مجرد كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواء يعمهما ويصب اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه طابقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد المعنى. فإذا قال إن السلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل الجماعة لا يطابق قوله. وكان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأن من سلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المثل بوجههم، وأتاروا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين. والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية بن عبد الله بن عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن بويه بن المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من انبياء ثم رجع اليها فوجدها تسبح بحقا، فقال لها: ما زلت منذ اليوم؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت بابك اربع سنوات ثلاث مرات، لو وزنت بما كنت منذ اليوم وزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله على سبحان الله مئة عرجه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله لذلك كلمات فعلي فغائب شرك ليس ترد على الجهميه والمتلبس بين قوله مئة عرجه، فذلك في معظم التعظيم لوزن العرش وان اعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقيه الاحاديث بثقله خلافا لما يقوله من يقوله من المتلبسه: انا ان الافلاس وما فوقها ليس بكثير ولا خفيف لمن على اصطلاح العمر، الشقي ما تحرك الى السفن والقريب ما تحرك الى الفوق، وان الافلاس لا تخرج ولا تصعد، وذلك ان الله امسكها بقدرته كما امسك الارض في مقرها، مع العلم بان مقر الاجسام امر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الاخر، ولنا قوله رضا نفسه به اثبات نفسه واثبات رضاه، وأن رواه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال: عدد قلبه والمخلوق هو الذي أراده وشاء، فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان هذا الكلام ينبغي أن لرانا أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومن ذلك كلماته، فأثبت له الرضا والكلام والرضا مستلزم للإرادة، وإن لم يكن هو عين الإرادة ففيه إثبات كلامه، ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الياس بن درهم أرجاد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إلا محبة له ولا رضا ولم يكلم موسى تكليما وعن ذلك نفت وعن ذلك وعند ذلك نفت وسجدة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام ولم يجعل ذلك إلا مخلوقا في غيره وتخرج منهم طائفة من البشرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة من الإرادة وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته فوافقوا أهل إثباته بعض الحق والجهمية في بعض الباطل ومن ذلك أنهم والمعنى في هذا أن السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها فأثبتوا الإداء الإرادة يريد الله بكم النصر لمن يريد الله ويهده ويشخص صدره للإسلام وأثبتوا الرضا كما هنا نصر كما في الحج الآخر أعود برضاك من سخطه القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه بآية وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهمية فإنه نفوا الصفات بخلاف المعتزلة كذلك بخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام فإن قالوا إنه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام في تعليم عن ذلك وحكاية وجعله مخلوقا وهذا أيضا باطل فهم أثبتوا سبع صفات مشهورة وبعضهم زاد عليها بعض الشيء أما أهل السنة الجماعة فلم يحددوا عددا معينا بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإن أهل السنة والجماعة يثبتونه لله على وجه لائق بالله غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط ولا يحدون ذلك بحد لا ب20 ولا ب100 ولا بأكثر ولا بأقل بل كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه حق ومعانيها قائمة بالله على وجه الله بالله كالعزيز والحكيم والرؤوف والقديم والسميع والبصير وغير ذلك وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله وصفاته كله حق نعم ومن ذلك أنهم كفروا صفة المخلوق إلا صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن شرها وعظمها كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الله فاسألوه في الدرس فإنه وجد الجنة وأهل الجنة وسقها عرش الرحمن فصل يتعلق بالسماء قال أبو القاسم الكشري في باب السماء قال الله تعالى تذكر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال أبو القاسم واللام في قوله أنصار يذكر بالتعميم والاستغراق وكلم عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وهو غلط باتفاق الآية باتفاق الأمة وأئمة أهل الوجوه أحدها أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال الله بالاستغراق والعموم بل من القول ما يحرم اجتماعه ومنه ما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم فهم له كارهون اختب في اذنيه نامك يوم القيامه وقد قال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث صحيح رواه البخاري من سمع حديث ربنه كارهون ثم في اذنيه الان في يوم القيامه يعني الرخاص المذاب نعم رواه البخاري في الصحيح رواه العظيم هؤلاء الصوفيه واهل السماع يبون القول عم الاغاني والملاهي واشعارهم الخبيثه حتى يدعو الناس الى استماع ما يقولون من رقص وغالي وشعر باطل بزعمهم بالعموم يمتنعون القول والمؤلف رد عليه رحمه الله نعم. وإما أتينك الشيطان فلا تقل شيئا من قوم الظالمين. وما على الذين يتقون من تحتاطيط من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته ونهى عن القعود معهم. فكيف يكون اجتماع كل قول محمودا؟ وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أني لا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مجيد إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله: فكيف يمدح فكيف يمدح كل مستمع المستمع المستمع كل قول. وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا طيبا وقد يأكلون طعاما إلى قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخبروا بأن ابن مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنه. وروي أن ابن مسعود سمع صوت لهم فأعرض عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ابن مسعود لكريما. فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن النقل ومر به كريما لم يستمع، كيف يكون حماء كل قول ممدوحا؟ وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقد اخبر انه يسال العبد عن سمعه وبصره وفؤاده ونهاه ان يكون ما ليس له ولا ليس له به علم. وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه. والعبد مسؤول عن ذلك كله. كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على سماعه؟ ألا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح عن النظر إليه؟ ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من الفساد فتوسعوا بالنظر الى الصور المنهي عن النظر اليها. وفي استماع الاصوات والاصوات التي نهوا عن استماعها ولم يفتح الشيطان بذلك حتى زين لهم ان جعلوا ما نهوا عنه عباده وقربة وطاعه. فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق. يعني لم يكتفوا بأنه مباح يستمعوا بل جعلوا قربة وطاعة يستمعوا إلى الأغاني والملاهي والخوض الباطل. هذا وقع فيه كثير من أهل التصوف لجهلهم وقلة علمهم. نسأل الله العافية. كما روي عن أبي سعيد الخراج أنه قال: رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية. فقلت له: تعالى ما لك؟ فقال: بقي بي. فكيف فبقي؟ فقال: بقي بي فأتيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من وهم ولاية الله وتقواه ومعه ومحبته وقربه إليه ما فاتوا به على من لم يساويهم في مقامهم. فليس ذلك بأعظم من أكابر السلف المبتدئين في الفتنة والسلف المستحيل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة الثامنة من شهر شعبان لعام 1446. وإلى هنا كان قد انتهى الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، ومعه حدث هذا السقط اليسير، فسنقرأه تماما للفائدة، وهو لا يتجاوز الأربعة الأسطر في صدر صفحة 19 و200. وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي واعتذاري وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والغلط يتعثارة باستحلال المحرم بالتأويل وفي ترك الواجب بالتأويل وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل كالمقتدرين بالمثنى حيث وضعوا ذلك واجبا ومستحبا كما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره إن شرب النبي المختلف فيه أفضل من تركه فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما فيجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به أن المستاك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر في القلب حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السمع المحدث هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت وتجد أهل السماع الكثير الإنكار على أهل الكلام كما صنف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي مصنفا في نمل الكلام وأهله وهما من أئمة أهل السماع ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماع كما نجده في كلام أبي بكر بن هورا فوض وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهلهم والصوفية ما لا يحصى كثرة وذلك أن هؤلاء فيهم من أمن انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم والكلام هؤلاء فيه انحراف مشبه انحراف النصارى اهل العباده والاراده وقد قال الله في الطائفتين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما أنزل به الكتاب والسنة ويعلم من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله ما جاء بالكتاب والسنة ويجتهد المسلم في تحقيق قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع. وخلاصة من هذا الوجه أن الواجب على طالب العلم أن يميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل والهدى والضلال فمن وجد منه ضلال أنكر عليه وحذر من اتباعه فيه ووجد منه حق أثني عليه بالحق الذي وجد منه وجاز موافقته عليه ولا يجمع له الذم أو المدح بل يفصل فيقال أصاب في هذا وأخطأ في هذا حتى يكون المستمعون والمقتدون على بصيرة فإن مدح من له أخطاء معروفة انحراف الدين لأنه أصاب في كذا قد يوهم غير أنه مصيب دائما وذمه وعدم إنصافه فيما أصاب فيه ذلك من عند ترجمته وعند كلامه في حاله يبين مع قدرة ما أصر فيه وأنه أصر في كذا وأخطأ في كذا فلا يجب اتباعه فيما أخطأ فيه ولا يجب غمطه فيما أصر فيه. الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم قولا على يتذكرون فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع فمن أمرنا باستماع كل قولنا باستماع قولنا فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر به أو بالتدبر من كلام الذي لم يدرك له تدبره والنظر به فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب وهي تعم جميع المعروف فاللام في القول تذكر التعميم والاستغراق لكن امرك ما عرفته ما عرف ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب ومعلوم ان ذلك هو القول الذي اثنى الله عليه وامرنا باستماعه والتدبر له واتباعه فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فذكر بسورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناموا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ثم قال بعد ذلك اخذنا من شرحه وقدمه للاسلام فهو على نور من ربه فويل للطاغيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث فأثنى على السماع والوجه من الذين اجتنى الله أحسن الحديث ولم يجمع على مطلق الحديث والمستمعين بل توطن السياق السماع على ملكه على رجله والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله هذا الكائن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق وفي قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا وقال تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفه وادعوا للجهل الى القول ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون فذكر القران وبين انه قدر فيه من جميع المقاييس والامثال المضروبه لاجل التذكر فدعا هنا الى التذكر والاعتبار بما فيه من الامثال ولا يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع كما انه في الايه الاولى اثنى على اهل السماع له الوجه وذلك يتوكل السماع والوجد المشروع ثم قال بعد ذلك فمن اظلم ممن افترى على الله كلما او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ذكر البخاري في صحيحه ان تفسير مجاهد وواضح التفاسير وواضح تفسير التابعين قال أرضني جاء مسجد القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلهما فكيف يكون مثنيا على من استمعهما ولا ريب أن البدع الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيكثرون عليه الكذب أو يقولون في ذلك آثارا مضافة من الله أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك كذب ويكذبون بالحق مما جاءهم وهو ما ورد من الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له وكذلك كثير من الأشاعر التي يسمع من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواع ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم ثم قال ما تعالى بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فأخبر أنه أنزل الصلب الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هذا هدى وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم يحصي أعمالهم فيجزيهم عليها بل إلى الله ثيابهم وعلى الله ثيابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهذا الأحسن هو هنا هو الأحسن الذي في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفي قوله لموسى عن التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كما سننظره إن شاء الله ثم قال وكيف الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى قوله وفيكم الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا إلى قوله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجئت بالنبيين والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة وأهلها وبين الجنة وبين أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله من أحسن المؤمنين وهم يهتدون من أحسن مثل ما صرح العلماء يعني ما أمروا به فالأحسن هو ما أمروا به فيأخذون به وما نهوا عنه تركوه وجنبوه فهم عن الإيمان يتدبروا القرآن ويستعملون القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والاعتبار بالقصص والأمثال وترك النواهي التي نهوا عنها هذا هو الأحسن بخلاف المنحرف بخلاف الزائر فإنه يترك الأوامر ويأخذ بالنواهي ويتبع هواه فيكون قد خالف الأوامر ووقع في الباطل الذي نهاه الله عنه. نعم. والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان كله إذا تدبره المؤمن عالما علما يقينيا أن الكتاب وقل والحديث وآيات الله كل ذلك واحد والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك اجتماعا وتدبرا وإيمانا وعملا حتى نفع الاجتماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل قولا عن فأما مدح الاجتماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل قولا عن أن يفسر به كلام الله وهذا يتوكل بالوجه الثالث بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة 8 من شهر شعبان لعام 1446 ومعها وصلنا إلى صفحة 27200 بحمد الله تعالى وحسن عونه نسأله سبحانه وتعالى حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده هو لذلك والقادر عليه جدير بالذكر أن ما يعقب ذلك من نفس الموضع في صفحة 27200 يأتي على أول الشريط السادس من أشرطة الاستقامة وذلك